حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هذا الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، وهي باب إذا باب من أجر نفسه ليتصدق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حثهم على الصدقة وكان الواحد ليس عنده شيء حرص على أن ينفذ وأن يحقق هذه الرغبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويذهب إلى السوق ويكون حمالا يحمل الأغراض بالأجرة حتى يحصل شيئا يأكل منه ويتصدق. كان هذا شأنهم، وكان الواحد ليس عنده درهم. ثم بعد ذلك تغيرت الحال، فصار الواحد له عنده مبالغ كثيرة من المال يعني بعد أمد. المقصود من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يشتغلون في حمل الأشياء على ظهورهم من أجل أن يحصلوا أجرة على هذا العمل ليأكلوا وليتصدقوا وليحصلوا الأجر الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وحث على الصدقة عليه الصلاة والسلام. وكان هذا شأنه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم تغيرت الحال، فكان الناس عنده من الأموال الطائلة. وإن لبعضهم لمئة ألف يعني عند الواحد عندما يحدث بهذا الحديث ويتذكر حال أولئك ويتذكر ما أغناه الله به وما حصل لهؤلاء الذين جاءوا بعد الصحابة، وأن الواحد منهم عنده هذه الأموال الطائلة، وقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عند الواحد منهم ولا درهم واحد، فإذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذهب أحدهم إلى السوق وآجر نفسه ليحمل على ظهره بأجرة يأكل منها ويتصدق. قال ما نراه إلا نفسه، هذا اللي هو الراوي، قيل أنه هو الراوي أبو وائل الذي يحدث بهذا الحديث، يعني ذكر حالهم وأن الواحد منهم عنده كذا، قال ما نراه إلا نفسه يعني على نفسه. باب أجر السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بهذا الثوب كما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر علي بن طاووس عن أبيه عن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. وهذه الترجمة هي أجر السمسرة وهي البيع لغيره. هذه العمل يسمى سمسرة وصاحبه يسمى سمسارا. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله بعض الآثار عن السلف في هذا، وأنه لا بأس بذلك لأجر السمسار، لكن هذا يكون الشيء الذي لا يقع مخالفا لما جاءت به السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا يبيع حاضر اللباد قيل ابن عباس ما معنى حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارة. أما إذا لم يحصل تلقي أو باع حاضر لحاضر فإن المفهوم أنه لا بأس أن يكون سمسارا وأن يأخذ أجر السمسرة على ذلك، ولكن الشيء الذي جاء فيه النهي لا يجوز الإقدام عليه، وأن الحاضر يبيع للبادي بأن يأتي الحاضر للبادي ويقول له هذا المتاع الذي معك وهذه البضاعة التي معك لا تبيعها على الناس ولكن اجعلها عندي أبيعها لك على مهل. هذا هو الذي لا يجوز. وأما إذا لم يحصل تلقي والحاضر هو البادي هو الذي جاء للحاضر وطلب منه أن يبيع سلعته وأن ينادي عليها أو أراد أن يعطيها إياه ويجعلها بالدكان عندك والرغبة ليست من الحاضر لأن من همه وإنما هي من البادي أن هذا لا بأس به لا بأس به. كذلك إذا باع حاضر لحاضر وأخذ الأجرة على البيع إنه لا بأس بذلك. قال ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجل السمسار بأسا. وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. هذه أيضا أثر عن ابن عباس في قضية الأجرة على البيع والإنسان يتولى بيع شيء لغيره وأن ابن عباس قال لا بأس إذا أعطاه ثوبا وقال ما زاد على كذا فهو لك يعني بيعه بمئة وما زاد على كذا فهو لك. لم ير ابن عباس بذلك بأسا وقد خالف بذلك كثير من العلماء قالوا أن هذا لا يجوز لأن الأجرة تكون مجهولة. وقال ابن شيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به. وهذا أيضا كذلك كلام ابن شيرين قريب من كلام ابن عباس رضي الله عنه وأنه قال بعه بكذا وما زاد فتركه بيني وبينك أو فهو لك ذلك جائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم ومثل هذه الشروط ومثل هذا الشيء الذي يجري بين صاحب المال وبين من يبيع له إذا اشترط عليه شرطا وليس هناك نص يدل على خلاف هذا الشرط وأن هذا الشرط باطل لا يصوغ ولا يجوز لأن الشروط صحيحة ما دام أن الأميات النصوص تدل على بطلان مثل هذه الشروط التي يشترطها المسلمون. المسلمون على شروطهم إلا الشروط التي تقع مخالفة للشرع فإنها لا تعتبر تكون لاغية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارة. وهذا الذكر السمسرة هنا إنما هي في جانب المنع لأنها تقع في شيء لم يأذن به الشرع وهو بيع الحاضر للباد. لكن إذا كان البيع من حاضر لحاضر فمفهوم الحديث أنه لا مانع أن يبيع حاضر لبادي بالسمسرة حاضر لحاضر بالسمسرة حضري يعطي حضري ليبيع له بالسمسرة لأن أهل البلد يعني يتفق مع إنسان آخر من أهل البلد ليبيع له لأن الحديث جاء يعني لا بيع حاضر لبادي. فمفهوم هذا أن حاضر لحاضر أنه لا بأس له. وكذلك الحاضر للبادي إذا كان الحاضر لم يطلب وإنما البادي هو الذي طلب قال إني هذه البضاعة أريد أن أجعلها عندك لتبيعها لا بأس بهذا. وإنما المنع بما إذا كان الحاضر يأتي للبادي ويقول له لا تبع على الناس ولا تضعه عندي في الدكان وأنا أبيع لك على مهل هذا هو الذي لا يجوز. باب هل يهاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قيلا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث. فقلت لا فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال وإني لميت ثم مبعوث. قلت نعم. قال فإنه سيكون لي ثم مال قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. هذه الترجمة وهي باب هل يؤاجر المسلم الرجل نفسه يؤاجر الرجل نفسه مثل المشرك في أرض الحرب. وأورد فيه حديث خباب رضي الله عنه كان في مكة أو مسلم كان عاصم وائل الكفر كافر كان كافرا ضمن الكفار وجاء وصار له طعام وصار لي وكان خباب قينا خباب قينا وهو الحداد فكان تجمع على العاصم لواء المبالغ لخباب في مقابل أعماله التي عملها له فجاء يتقاضى فقال أعطني حقي فقال لا أعطيك حقك حتى تكفر من محمد لا أعطيك حقك لا أعطيك حقك حتى تكفر من محمد قال لا حتى تموت ثم تبعث قال أني مبعوث قال نعم قال إذن يكون لي مال ولد ثم أوفيه يقول هذا تحكمه محل الشاهد من هذا أن خبابا رضي الله عنه كان مسلما وتعامل مع هذا الكافر المشرك وهو العاصم الوائل وكان في أرض الحرب يعني في مكة وكانت دار كفر وكانت دار كفر فهذه المؤاجرة وهذه المعاملة هي التي أورد البخاري رحمه الله الحديث من أجلها سواء خبى مسلم وعمل لمشرك في أرض الحرب والرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقره فدل على أن ذلك ساعد لكن من العلماء من قال إن هذا إنما يكون للضرورة ثم أيضا لو أن إنسانا عمل عملا في حانوته لمسلمين ولكفار فإن مثل هذا العمل لا بأس به ولكن المحذور الذي يكون فيه إذلال للمسلمين أو يكون فيه أيضا إعانة لهم على المسلمين أو تقوية لهم على المسلمين فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز لهذا قال العلماء إن كون المسلم يعمل الكافر مشروط بشرطين ألا يكون فيه إذلال له وألا يكون في تعامله مع الكافر تقوية للكفار على المسلمين وإلا فإن التعامل مع الكفار في حد ذاته لا بأس به في البيع والشراء يكونه يعمل لهم ولكن الشيء الذي فيه إذلال أو يكون في تقوية للكفار على المسلمين هذا ليس للمسلم أن يقدم على شيء من هذا القبيل. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: نعم فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم ير ابن سيرين بأمر القسام بأسا. وقال: وكان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص. وقال: حدثنا أبو النعمان وكانوا يعطون على الخرص قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلجغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. أتوهم فقالوا: يا أيها الرهب، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله، إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، كما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدخل علي ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه. قال بعضهم: أقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: وقال شعبة: حدثنا أبو بشر قال: سمعت أبا المتوكل بهذا. باب ما يعطى الرقية على أحياء العرب. ما يعطى الرقية على أحياء العرب. ما يعطى من الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. يعني ذكر أحياء العرب هنا لا مفهوم له، بل الرقية كل من يرقى. يعني فالرقية صالحة ليست خاصة بأحياء العرب، وإنما ترجم بأحياء العرب لأن الحادثة أو القضية تتعلق بحي من أحياء العرب. وهذا هو الذي جعل البخاري رحمه الله يأتي بهدف الترجمة، وإلا فإن التقييد ليس له وجه ولا مفهوم له، وإنما الرقية لمن يحتاج إليها سواء كان من أحياء العرب أو من غيره. كل من يحتاج إليها فإنها تفعل معه، ولا يتقيد ذلك بكونه في أحياء العرب أو في حي من أحياء العرب، ولكن الذي حصل إنما هو مع حي من أحياء العرب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا قطعة من الحديث يعني جاء في موضع آخر، ويتعلق بالرقية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والحديث حصل في رقية، فمن العلماء من رأى أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم أنها سائغة وجائزة، وأن قوله إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يدل على هذا. ومن العلماء من قال إن المقصود بأخذ الأجر في هذا الحديث إنما جاء في قضية معينة وفي واقعة معينة، وهي الرقية، وليس في التعليم، وليس في تعليم القرآن أو تعليم العلم، وإنما جاء في رقية في علاج ودواء. والعلاج والدواء يمكن أن يؤخذ عليه أجرة سواء كان في القرآن أو بغير القرآن، لأن الأمراض والأدواء الله سبحانه وتعالى جعل لها أدوية تداوى بها سواء من القرآن أو من غير القرآن. لكن تعليم العلم النافع وتعليم القرآن، وليس هناك شيء يصلح القلوب إلا على الوحي على ابن جابر رسول الله عليه الصلاة والسلام كتابا وسنة. فإن قالوا لا تؤخذ الأجر على ذلك، ولكن لا مانع من الجعالة، لا مانع من الجعل، وهو كون أحد يعلم القرآن ثم يجعل له شيء ويعطى إياه من غير مشاربة ومن غير مماكسة، وإنما يكون هو يعلم ثم يعطى. لهذا ذكر البخاري رحمه الله بعض الآثار الدالة على هذا عن السلف، وأنه لا يكون مشاربة. ومن العلماء من أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن حق ما ختم الأجر كتاب الله، فرأى أخذ الأجر على تعليم القرآن وتعليم العلم مطلقا. ومنهم من رأى أنه لا يكون هناك مشارطة، ولكن لا مانع من الجعل الذي يجعل الإنسان في مقابل تعليم القرآن، أنه لا بأس بذلك. وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. وقال الشعبي لا يشترط المعلم، ما يقول أنا أعلم بكذا، أعلم جزء من القرآن بكذا أو سورة من القرآن بكذا، لا يشترط المعلم، ولكن إذا أعطي شيئا فليقبل ما في بأس. وهذا من الثواب المعجل، الإنسان إذا فعل الشيء يريد الخير يريد الثواب من الله عز وجل ثم أعطي شيئا وهو لم يطلبه ولم يشارط عليه، فإن هذا من الثواب المعجل في الدنيا قبل الآخرة، لا بأس بذلك. وإنما الذي فيه شيء هو أن يشارط ويقول أنا أعلم السورة بكذا، وأعلم الجزء بكذا، وأعلم كذا بكذا، هذا هو الذي فيه الإشكال، وهذا هو الذي لا ينبغي. فقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. قال الحسن الحكم حكم بن حذيفة لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، يعني به ما يعطاه على ذلك، يعني لكن يعني بقي الأمر هل يكون بمشاركة أو غير مشاركة. المعروف عن السلف أنهم ما كانوا يشاركون، وإنما كانوا يعلمون، وإذا أعطي أحد شيئا قبله. وأعطى الحسن دراهم عشرة. أعطى الحسن دراهم عشرة، يعني في مقابل تعليم ولد، يعني أعطى المعلم دراهم عشرة لأنه علم له ولد. ولم ير ابن سيرين بأمر القسام بأسا. لم ير ابن سيرين بأمر القسام بأسا، القسام الذي يقسم بين الناس، يقسم بين الناس ويأخذ الأجرة أو شيئا يقابل ما يقوم به من القسمة، مثل الحراس الذي يقسم أو القسام الذي يقسم يعني أشياء موجودة، يعني يميز نصيب هذا من هذا، أو يعني يفرز نصيب هذا من هذا. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم. كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكل إنسان يعطى شيء من أجل أن يتوصل له إلى أمر باطل أو إلى أمر منكر. وكانوا يعطون على الخرص. وكانوا يعطون على الخرص، إذا خرصوا النخيل، خرصوا الزروع والثمار، يعطون على الخرص، لأن كما يعطى العاملون على الزكاة الذين يذهبون لكبايتها، كذلك من يخرص النخل من أجل أن يعرف مقداره، فتجد الزكاة بناء على هذا الخرص، ويتصرف الإنسان بناله، يأكل منه يخي وهو رطب، لأنه عرف مقداره من ناحية الخرص، فهو طالب بمقدار الزكاة بناء على هذا الخرص، ويتصرف الإنسان بماله، يأكل ويهدي ويتصدق، ولا يكون هناك عنده غضاضة وإشكال من أجل أن الزكاة موجودة فيها ومن الفقراء المساكين فيها. إذا خلص الإنسان يتصرف بماله في أن يعطي ما يشاء ويتصدق ما يشاء، ولكنه بعدما يأتي التمر ويجد ويعطي مقدار الزكاة من هذا الخرص الذي خرص له، فكان يعطون على الخرص. والخرص قسما من الأشياء التي ينبغي أن تحصل بين الناس بدون مقابل، ولكن إذا أخذ عليها مقابل فإنه لا يزال ذلك. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سهرة ساغروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوه فأبوا أن يضيفوهم فوجه سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، فقال بعضهم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحهم على قطع من الغنم. انطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه، فقال بعضهم أقسموا، فقال بعضهم أقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم ساما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الذي يحكي في هذه القصة التي حصلت له مع جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، لأنهم كانوا في سفرة سافروها فجاءوا إلى حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، ما أعطوهم شيء من الضيافة ومنعوهم الضيافة، فذهبوا ونزلوا ناحية فلدغ سيدهم وكبيرهم وزعيمهم، فبحثوا له عن كل ما يستطيعون من علاج فما وجدوا، فقال بعضهم لو أنكم ذهبتم إلى هؤلاء الذين نزلوا بقربكم لعلكم تجدون عندهم شيء، فجاءوا إليهم وقالوا إن سيدنا لدغ وأننا بحثنا فلم نجد يعني شيئا مفيد في علاجه، فهل عند أحد منكم شيء في ذلك؟ فقال أحدهم نعم والله، ولكن إننا استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا بفاعل حتى تعطونا كذا. فاتفق معهم على مقدار من الغنم، قطيع من الغنم، فجعل يدخل عليه ويقرأ بفاتحة الكتاب، فشفي وقام كأنما مشط من عقال، يعني مثل البعير الذي كان قد عقلت يده بعقال وكان يريد القيام فلا يتمكن، فعندما يطلق العقال يقوم بسرعة لأنه قبل ذلك كان محبوسا وممنوعا من أن ينطلق، فعندما يحل العقال يقوم بسرعة لأنه كان يريد هذا من قبل ولكنه ما حصل له بسبب العقال، فعندما يفك العقال وقد كان يحاول من قبل أن يقوم وأن يمشي وأن يتحرك، فمن حين ما ينزع العقال يقوم بسرعة. فتشبيه يعني هذا الذي قال كحالة الجمل الذي كان قد ربطت يده بعقال كان يريد أن يقوم فلا يستطيع أن يقوم بسبب العقال، فإذا حل هذا العقال فإنه من حين ما يحل يقوم بسرعة. هذا الرجل عندما قرئ عليه جاءت على الكتاب قام يعني وشفي ولم يكن به شيء وكأنما نشط من الإقال وكان لم يكن به قلبة، يعني ما كان به مرض وما كان به أي أذى، بل كان كما كان قبل أن يحصل له شيء من ذلك. فوفوهم الشيء الذي صالحوهم عليه وهو القطيع من الغنم، فتوقفوا فأرادوا أن يقسموا، فقال الذي رقى لا حتى نأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كأنهم شكوا لأن هذا العمل الذي أخذوه في مقابل القراءة، يعني كأنهم شكوا في ذلك لأن هذا الشيء أخذوه في مقابل كونهم قرأوا القرآن عليه وشوفوا، فتورعوا وتحرجوا رضي الله عنهم وأرضاهم حتى جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام فقال فأخبروه بالذي حصل وأخبروه بفعلهم وقال أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. قال هذا عليه الصلاة والسلام ليطمئن نفوسهم إلى حله، ليطمئن نفوسهم إلى أنه حلال، لأنه قال اضربوا لي معكم بسهم، يعني هو يريد أن يأكل معه حتى يعني يزول عنهم هذا الشيء الذي كانوا توقفوا فيه من التحرج من أكله. فعن الله صلى الله عليه قال اضربوا لي معكم بسهم، مقصوده بيان حله وطمأنتهم إلى أنه يشاركهم في الأكل منه وأنه لا خير عليهم ولا غضابة عليهم ولا نسى لذلك، لأنه هو صلى الله عليه وسلم يريد أن يشارك في ذلك. ثم قال ومذيك أنها رقية اقسموا وردوا لي معكم بسهم. فقال ثم قال قد عصرتم اقسمون واضربوا لي معكم سهما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم مما حصل، يعني من حالتهم، يعني كونهم جاءوا واستضافوا لم يضيفوا، ثم ان الله عز وجل انزل عذابا لواحد منهم ولم ينزل باحد من ابنائهم، بل نزل بكبيرهم وزعيمهم، لان الزعيم هو الذي يحرص عليه اكثر ويسعى في حقه اكثر، فبحثوا عن كل شيء فيه شفاء فما استطاعوا. ثم انهم ألجئوا الى ان ياتوا الى هؤلاء الذين لم يضيفوه، بهذا دليل على ان الله عز وجل اذا كتب رزقا فانه لا بد وان ياتي الى من رزق اياه ولو لم يرد هذا الذي عنده الرزق، كما جاء في الحديث واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يمنعوك شيء، على ان يضروك بشيء، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. فان هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم قد كتب لهم رزقا عند هؤلاء، وقد جاء هؤلاء الصحابه اليهم وطلبوا منهم ضيافه فابوا، الضيافه التي هي مشروعة والتي هي من العادات الكريمة والعادات الطيبة ما حصلت من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاءت هذه المصيبة التي حلت لهم وجعلتهم يعني يضطرون إليهم، ثم يشارطونهم على مقدار من الغنم، فخرجت منهم هذه الغنم وما كانوا يريدون أن يخرج منهم شيء، بل حتى الضيافة ما كانوا يريدون أن تخرج منهم، ولكن الله أخرج منهم هذا الرزق لأن الله تعالى قد قدر هذا الرزق، وما قدره الله عز وجل لا بد أن يكون، ولو لم يرد هذا الذي عنده الرزق فإن الله عز وجل يهيئ من الأسباب ما لا يخطر على ذلك حتى يصل هذا الذي قدره الله عز وجل إلى من قدره له. ثم هذا أيضا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التحرج والتعفف والتنزه والاحتياط في أمور الدين، فإنهم لما رأوا أنهم اتفقوا معهم على هذه الغنم على أن يرقوا ثم حصل هذا توقفوا وخشوا أن يكون هذا ليس بحلال لأنه في مقابل القرآن، وأنهم قرأوا القرآن عليهم وأن هذا في مقابل القرآن، مقابل قراءة القرآن، قد حرجوا من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم وأقرهم على ما فعلوا وقال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، زيادة في تطيب خواطرهم وإراحة نفوسهم ليطمئنوا إلى أن هذا الذي يأكلونه أنه حلال لا غبار عليه ولا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأكل منه أو رغب أن يشاركه في الأكل منه. ويدلنا أيضا على جواز أخذ الأجرة على الرقية، هذا هو الذي ورد فيه الحديث، هذا هو الذي ورد فيه الحديث. وأخذ الأجرة على الرقية لا بأس بها، لأن الرقية لأن الرقية علاج، والعلاج يكون بالقرآن وبغير القرآن، لكن تعليم العلم النافع وتعليم القرآن الذي فيه هداية القلوب، هداية القلوب لا تكون إلا بالقرآن، هداية القلوب وشفاؤها من أمراضها وسلامتها واستقامتها على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لا سبيل إلى ذلك إلا بالقرآن والسنة وبنور الوحي الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء فرق بين ما جاء في الحديث من الرقية وبين تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه، ويقول أنه تؤخذ الجعالة عليه ولا يؤجر عليه. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله إن إماما يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. الإنسان بهذه الأمور التي فيها قربة الإنسان لا يعتبرها يعني من الأمور التي تعتبر مسائل الحرق ومسائل المهن. وأما قضية الرقية فإن الرقية علاج، والعلاج يكون بالقرآن وغير القرآن، ولكن تعليم العلم النافع والاهتداء بالقرآن والاهتداء إنما يكون بالقرآن. فلا هداية للناس ولا هداية للخلق بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالقرآن والسنة، وهذا هو الذي فيه الشفاء أمراض القلوب. وأما الأمراض الجسدية فإنها تشفى بالقرآن وبغير القرآن، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، فقد يعالج بالقرآن وقد يعالج بغير القرآن، لكن أمراض القلوب وهداية القلوب ما تكون إلا بالقرآن. القرآن أنزل ليهتدى به ولي يسار إلى الله عز وجل على ضوئه ونوره مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف العلماء في أخذ الأجر على القرآن وعلى تعليم القرآن وتعليم العلم النافع، فمنهم من قال إنه لا تصح المؤاجرة على ذلك ولكن تصح الجعالة، ومنهم من قال تصح المؤاجرة على ذلك لأنها منافع حصلت من الغير فيعطى أو يخف المؤجر عليها. باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عزم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وقلم مواليه فخفف عن ذلته أو ضريبته. باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. المقصود من الضرائب أو ضريبة أو ضريبة العبد هي المقدار الذي يطالب السيد عبده به، يقول أحضر لي كل يوم كذا فباقي هو لك، هذا يسمى ضريبة، يسمى ضريبة ويسمى أجر ويسمى حراج، وله عدة أسماء. فالمقدار الذي يفرضه السيد على عبده يوميا ويقول له كل يوم تأتيني بكذا والذي يزيد هو له، هذا يسمى ضريبة ويسمى حراج ويسمى أجر. البخاري رحمه الله يقول باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإيمان، وتعاهدها ونتحرز منها والاحتياط فيها قد يكون هناك شيء عن طريق الزنا والعياذ بالله، ولهذا يختار فيها. وإنما ذكرت ضرائب الإناء مع أن العبيد أيضا قد يحصل منه عن طريق السرقة، يمكن أن يسرق ويأتي لسيده بالمقدار الذي حدده له، فهو كذلك أيضا يتعاهد، ولكن نص على الإناء لأن هذا هو الذي يعني كان يخشى منهن، ولأنهم كان شيوخ الجاهلية يعني يكرهون قضياهم على البغاء من أجل أن يكسبنا لهم. فحصل التنصيص على الإناء لأنهن مظنة، وإن كان الذكور العبيد أيضا مظنة لأن يأتوا به عن طريق السرقة، لكن الإناء أشد والاحتياط فيه أعظم، وإن كان الاحتياط مطلوب من الجميع. وأورد في الحديث قصة حجم أبي طيبة لرسول الله عليه السلام، وأنه أمر له بصاع صاعين، وأمر أهله أن يخففوا من ضريبته، لأن المقدار الذي يطالبونه به اليوم يخففوا عنه، بدل ما يحضر لهم يعني يوميا صاع يحضر لهم صاع، إذا كان صاعين يعني صاع، يعني معناه المقدار الذي يطالبونه به يخففون عنه ويخصمون منه إلى النصف أو إلى الثلث أو إلى أقل. باب خراج الحجام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. قال وحدثنا مشدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهة لم يعطه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. هنا باب خراج الحجام، يعني كسب الحجام، خراج هو الذي يعطى إياه، لهذا قلنا في المرة أن ضريبة تسمى ضريبة، تسمى خراج، تسمى أجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، وأمر مواليه أن يخففوا عنه، وطلب من مواليه أن يخففوا عنه. خراج الحجام هو ما يعطى إياه أو أجرة بحجامته، وأما بالنسبة للعدل فهو ما يلزم به ويطالب به يوميا من أهله أو سيده. فالرسول احتجم أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، ولو علم كراهية لم يعطه. ودل هذا على أن كسب الحجام لا بأس به، ولكنه كسب الرديء وليس بحرام، ولكنه من أدنى المكاسب وأدى المكاسب، لأن المكاسب تتفاوت في الجودة والرداءة، ففي كسب محترم يتنافس فيه، وفي كسب لا يحرص عليه ولا يفرح به، وهذا من الكسب الذي لا يحرص عليه ولا يفرح به اللي هو الحجامة، لأن مهنة ليست شريفة، مهنة تتعلق بالدم ومص الدم، فمهنة ليست كريمة وليست طيبة، ولكن لا ليس بها، لأن الناس يحتاجون إلى الحجامة، والرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج الحجامة أجرا، ولو كان ذلك حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعطاه علم أنه حلال، وما جاء من ذم كسب الحجام وأنه خبيث، والمقصود بذلك أنه رديء، يعني كسب الرديء، فهو معنى أنه حرام، لأنه لو كان حراما ما أعطاه مثلا إياه، ولكن معناه انه كسب الرديء في قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ولا تيمموا الرديء، يعني انفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني اذا انفقوا من طيبات ولا تقصدوا الى الشيء الخبيث الرديء تنفقون منه، بل انفقوا مما تحبون ولا تنفقوا مما تكرهون. فنقول بقوله بكسبها، لأن المهجور إذا كان في محرم أو لا يفضي إلى محرم، هذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. قال وكره، وكره إبراهيم أجر النائحة المغنية، كره إبراهيم أجر النائحة والمغنية. يقول الله كره بالتحريم، كره نقول التحريم لأنه اعتبره أمرا محرما. والنائحة التي تنوح إذا مات الميت وأنها تعطى أجرة على النياحة، لأن النياحة حرام وما يعطى في مقابلها حرام، وكذلك الغنى، الغنى حرام والأجرة عليه حرام، وأجور المغنيات حرام لأن الغنى نفسه حرام وأخذ الأجرة عليه حرام، عليه حرام. وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لترتقوا عرض الحياة الدنيا. وذكر المغنية والنائحة لأن المقصود بكسب الإناء، وهناك كسوب محرمة كالتي على البغاء وعلى النياحة وعلى الغناء، كل هذه كسوب محرمة لا تجوز ولا تحل. وهم أورد الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، كانوا يلزمون فتياتهم بأن تحضر لهم مقدارا من المال يوميا، وكانوا يكرهونهن على البغاء والزنا ويأتين بأجرة لهم في مقابل هذا الزنا والعياذ بالله. أنزل الله الآية فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وقول إن أردنا تحصنا ليس لها مفهوم، بمعنى أنهن إذا لم يردنا فإنه لا بأس، فإن الإكراه على البغاء لا يسوغ ولا يجوز مطلقا، ولكن ذكر هذا القيد لأن هذا هو الذي يحصل معه الإكراه، وأما التي تكون مختارة ما تحتاج إلى إكراه، فإنما الإكراه يكون من التي تمتنع، هي التي تجبر وهي التي تلجأ وتكره، لأن هذا هو الواقع. وليس المقصود من ذلك أن هذا مفهوما، أن هذا قيد له مفهوم، وأن هنا إذا لم يرد تحصنا فلا مانع، لأن الإكراه إنما يكون من المتعصبة، تعصب فتكره، وأما من لا تحتاج إلى أحد يكرهها وإنما هي مختارة تقدم على الحرام بدون أن يشير إليها أحد وبدون أن يقترح عليها أحد وبدون أن يطلب من أحد، ذكر الإكراه جاء في حق من يمتنع، وأما من يمتنع فهذا لا يحتاج إلى إكراه. وإذا حصل النهي في مقابل الشيء الذي كانوا يفعلونه، كانوا يكرهون وهم يريدون التحصن، يريدون التحصن يريدون التعفف وابتعادا عن الزنا، وهم يلجؤونهن في الجاهلية على أن يكتسبن من الحرام والعياذ بالله. وقال مجاهد فتياتكم إماؤكم، يعني المقصود فتياتكم ولكن فتياتكم عن البغاء، يعني فتياتكم إماؤكم، تفسير الآية قال مجاهد فتياتكم إماؤكم، هذا هو المقصود بالفتيات أي الإماء، لا تكرهوا إماءكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمر الكبد ومهر البغي وحلوان الكاهن. عن الشاهد منه ومهر البغي وهو ما تعطاه للبغي بغي هذا هو محل الشيء احنا عرفنا عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وحلوان الكاهن. قال حدثنا مشرك بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن محمد بن جحاده عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. العرب كلام عن كسب الإيمان مقصود بالكسب المحرم، الكسب المحرم الذي يقول غنى الرياح أو على الرياح أو غنى أو ما إلى ذلك، هذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. وأما الكسب في أمور مشروعة كالغزل والرياضة والنزيج وما إلى ذلك فهذا لا بأس. باب عشب البحل. قال حدثنا مشدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عشب البحل. باب عشب البحل، مقصود بالعشب هو الماء، هو ماؤه أو نزوه على الإناث الحيوانات، وأخذ الإشرف على ذلك نهى رسول الله عن عصف البحر، وهو أخذ الإشرف على عصفه. يعني كان إنسان واحد عنده يعني أنثى من الحيوانات فيأتي إلى إنسان عنده ذكر هذه الإناث فيجعل فحله ينزو على هذه الأنثى ويعطيه أسرة في مقابل هذا النزو، هذا لا يجوز، لأن مثل هذه الأمور من الأشياء التي يجب أن تبذل بدون مقابل، لأنها من الأمور التي لا يؤخذ أجر عليها وتبذل بدون مقابل. ثم أيضا فيه جهالة وفيه عدم قدرة على التسليم، لأنه الأجرة على أي شيء، الأجرة هي على الماء الذي يخرج من الذكر الفحل لتحمل الأنثى، وهذا شيء لا يملكه صاحب الفحل، يعني لا يملك تسليم هذا الشيء الذي عقد عليه، لأن الفحل قد ينزو ولا يخرج ماء، قد ينزو ولا يخرج منه ماء، فهو غير مقدور على تسليمه. يعني هذه المنفعة التي في الفحل هي مجهولة أولا، ثم أيضا غير مقدور على تسليمها، لأن يعني صاحب الفحل لا يستطيع أن يعني يوجد هذا الشيء الذي وهو هذا الماء، أو أن يعني هذا الماء ينزل فيكون في هذه الأنثى، فهو أولا شيء دنيء وشيء رديء وشيء يعني يجب أن يبذل بدون مقابل، وأن الناس يعني لا يأخذوا أجرة على ذلك، ثم أيضا هو شيء غير مقدور على تسليمه. هذه المنفعة التي هي الماء الذي في الذكر فعل ليس قادرا، صاحب الفحل الذي أخذ الأجر عليها ليس قادرا على تسليمه، قد يحصل نزو بدون ماء فلا يحصل فائدة من وراء هذا النزو، والنزو إنما كان مقصود به الحمل، حمل الأنثى، فالرسول نهى عن عصب الفحل فهو لا يسوغ ولا يجوز. ومن العلماء من قال إنه يجوز لأن ينزو أكواما معلومة، يعني معناه أنه ينزو عدة نزوات أو ينزو على أناث معلومة، بل العلماء قال بهذا، ولكن هذا لا يصح لأنه مخالف لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عشب الفحل، وأن هذا من الأشياء التي يجب أن تبذل عند الحاجة بدون مقابل، لأنه شيء ليس بمعلوم وغير مقدور على تسليمه، فإذا هي إجارة باطلة وأخذ العوض عليها حرام، لأنه في غير لأن مقابل هذه الأجرة غير معلوم وغير مقدور على تسليمه. باب إذا استأجر عرقا فمات أحدهما. وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضي الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوا ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تقرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أزلاهم عمر. باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. يعني فلا ينفسخ العقد، لأن العقد يبقى ساري المفعول. استأجر أرضا أو بيتا شيئا استأجر، فإنه لا ينفسخ العقد بموت أحد المتعاقدين، بل يبقى العقد إلى نهايته. فإن كان الذي مات المؤجر مؤجر الأرض، فإن ورثته انتقلت لهم الأرض مسؤولة المنفعة إلى الأجل. كان الذي مات هو المؤجر، فإن المال أو الأرض تنتقل إلى ورثة المؤجر، لكنها تنتقل على الهيئة التي كانت عنده. فهو يملك العين ولا يملك المنفعة، إلى نهاية الأجل. فورثته يحلون محلا فيملكون العين ولا يملكون المنفعة. وإن كان الذي مات هو المستأجر، فإن ورثته يحلون محلا فيملكون المنفعة التي خلف عليهم مورثهم إلى نهاية الأجل. يملكون منفعة العين إلى غاية. فسواء كان الذي مات هو المؤجر أو المستأجر، فإن الإجارة تبقى سالية المفعول. إن كان الذي مات هو المؤجر، تكون العين انتقلت إلى ورثته مسلوبة المنفعة إلى الأجل، لأنه يورث ما كان يملك، وهو ما كان يملك إلا العين مسلوبة المنفعة، فتنتقل العين إلى ورثته مسلوبة المنفعة. وإن كان الذي مات هو المستأجر، فإن ورثته يحلون محله باستيفاء المنفعة، لأنه كان يملك منفعة إلى أجل، ورثته حل محله باستيفاء المنفعة، فيبقون في الدار المستأجرة إلى أن يجيء الأجل الذي أبرمه مورثهم. قلنا إن الإمام البخاري رحمه الله أورد حديث ابن عمر في قصة خيبر، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود إياها ليعملوها الشطر مما يخرج منها، فإنهم استمروا بعد ذلك في زمن أبي بكر وعمر حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه، ولم يعرف أن أبي بكر وعمر جدد العقد بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الاتفاقية لو حقت من الرسول صلى الله عليه وسلم لم تنتهي بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل استمرت سارية المحروم بعد وفاته إلى غاية الإجلاء، إلى غاية إجلائهم عن أرض خيبر. وهذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة، من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام عاقدهم واتفق معهم، ولم ينتهي هذا الاتفاق بوفاته عليه الصلاة والسلام، لأن اليهود كانوا في عهد عمر أبي بكر ثم في عهد عمر يعملون على هذه الطريقة التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أن أبا بكر جدد العقد معكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر لم يعرف أنه جدد العقد. إذن العقد يبقى ساريا المفعول ولا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين. ومن العلماء من قال إنه ينفسخ العقد، ويقول إن الورثة يعني ورث العين والمنفعة تبع، لكن هذا ليس بصحيح، لأن الورثة تحل محل المورث، والمورث ما كان يملك إلا عين مسلوبة المنفعة إلى أجل معلوم، فإذا ورثته يحلون محله فيملكون عين مسلوبة المنفعة، إلى أجل معلوم. الشيء الذي كان يملكه المورث يملكه الوارث، والوارث ما كان يملك إلا عين مسلوبة المنفعة، فتنتقل العين مسلوبة المنفعة إلى ورثته، ويحلون محله ويقومون مقامه، والشيء الذي كان له بعد موته يكون لهم، الذي كان له قبل موته يكون لهم، أي لورثته بعد موته. فقال ابن شيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل، يعني ليس لأهل المؤجر أن أن يخرج المستأجر لكن الأجر ليس لورثته ولأهله اللي هو المؤجر أن يخرج المستأجر من الأرض التي استأجرها أو الدار التي استأجرها إلى أن يجيء الأجل الذي أبرمه أن ولي. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضي الإجارة إلى أجلها. وهؤلاء إذن قالوا كما قال المسيرين يعني تمضي الإجارة إلى أجلها الأجل الذي اتفق عليه مع العاقد يمضي إلى أجله تمضي الإجارة إلى أجلها ولا تنفسخ لموت أحد من عاقديك. المستأجر الذي ورث دارا مستأجرة يعني ورث منفعة دار إذا مات المورث ولا يأتي صاحب الدار ويقول أخذ منها مات أبوك أو مات قريبك وإنما أبدا إلى غاية الأجل إلى نهاية الأجل تنفع. فقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة. وهذا وجه الاستنباط من قصة خيبر ومعانا في الأمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تقرى على شيء سماه نافع لا حر. وأن راجع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن عمر حتى أجلاهم عمر. هذا هو مقصود حتى أجلاهم عمر يعني وقعوا على ذلك حتى أجلاهم عمر لذلك الذي كان في زمن رسول الله استمر حتى أجلاهم عمر طاب الحوادث طيب نقل من يجيب على ما يجيب عليه.